بنروح للعمرة نشأ عنده سؤال بيقول حلق الشعر للتحلل من العمرة هو جزء من العمرة بحيث لا يجوز له أن يلبس الثياب قبل الحلق كذلك. بعدين سأل شيخي حول طب شيخي إذا كان لبس قبل أن يحلق ما عليه بيكون آثم أولا وهذا بيهمنا إحنا في هيك مواضيع. نعم. ثانيا بعض المشايخ بيوجب عليه دم. أيوه. إن لبس ناسيا مباشرة يخلع ثم